السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات. أخواني أخواتي، بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم. تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل، ولم يكن لولادته أثر على الناس في ذلك الوقت، وإنما كان الأثر كل الأثر في بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. بعث وقد بلغ 40، نبئ بال40، ثم أرسل صلوات ربي وسلامه عليه بعد 2، وقيل بعد 3 سنوات بعث صلوات ربي وسلامه عليه، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام وأنذر وذكر صلوات ربي وسلامه عليه كما أمره الله جل وعلا. اتبعه أقوام آمنوا وتابعوا، وعصاه وعاداه آخرون. هناك من تحمل الأذى في سبيل هذه الدعوة المباركة في سبيل دين الله تبارك وتعالى. واستمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، ثم بعد ذلك كانت هجرته إلى المدينة، واستغرقت هجرته 10 سنين، ثم توفاه الله تبارك وتعالى. وما توفي صلوات ربي وسلامه عليه إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعث صلوات ربي وسلامه عليه للأحمر والأسود، للذكر والأنثى. بعث صلوات ربي وسلامه عليه بأكمل شريعة وبأحسن كتاب وبأكمل دين، هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. اختار الله له أصحابا صحبوه تابعوه، ثم نشروا هذا الدين من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. توفاه الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول عام 11 من الهجرة، أو عام 11 من الهجرة. توفاه الله تبارك وتعالى، فكان الأمر كما قال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما توفاه الله تبارك وتعالى أظلم منها كل شيء. لما دفن صلوات ربي وسلامه عليه ورجع الناس بعد دفنه، لقيت فاطمة رضي الله عنها وهي الوحيدة من أولاده التي بقيت بعده صلوات ربي وسلامه عليه، قالت لأنس وقد رجعوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أدفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ونفسه منكسرة، نعم. قالت: كيف أطاقت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنتم أنتم تمنعون النسمة إذا كانت تؤذيه أن تمسه، كنتم تمنعون كل شيء يمس النبي صلى الله عليه وسلم، والآن تحثون التراب عليه؟ كيف أطاعتكم نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو كانت هي لحثت التراب عليه لأنه اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان من أنس إلا أن بكى، وبكت فاطمة رضي الله عنهما، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء كما هو معلوم كانوا يرسلون إلى الناس، إلى أناس معينين في وقت معين في مكان معين، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أرسله إلى الناس كافة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا لابد أن تستمر هذه الدعوة، ولن تستمر إلا بأناس يكملون هذه المسيرة، وهو ما سيكون علمه حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. ذكرنا أن كل نبي ممن سبق نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل إلى قومه خاصة، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، فإذا كان الأمر كذلك إذن هذه الرسالة لابد أن يحملها خلف عن سلف وهكذا حتى يوصلها المتقدم إلى المتأخر إلى أن تقوم الساعة، تكون هذه الرسالة الخاتمة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشغل الناس بدفنه، وقبل دفنه يكون تكفينه وغسله صلوات ربي وسلامه عليه. ذكرنا أنه توفي في يوم الاثنين ضحى، في آخر الضحى توفي صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت هذه الفاجعة وهذا الخبر يعني أشد فاجعة وأشد خبر بلغ المسلمين في ذلك الوقت ويبلغ المسلمين في هذا الوقت وسيبلغ المسلمين بعد هذا الوقت. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أصبتم بمصيبة فتذكروا مصيبتكم في فإنها أعظم المصائب، وهذا أخرجه ابن سعد في طبقاته بإسناد حسن. نعم، أعظم المصائب هي مصيبة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دين الله باق سبحانه وتعالى. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع علي وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ابن العباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على تغسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم غسلوا أمواتا لكن ما غسلوا نبيا، أول مرة في حياتهم يموت بين أيديهم نبي، كيف يغسل؟ كيف يكفن؟ أين يدفن؟ هل يعامل كما يعامل الناس أم له معاملة خاصة؟ هل يغسل تغسيلا خاصا أم لا يغسل؟ هل يكفن كما يكفن غيره أم له تكفين خاص؟ هل يدفن مع الناس أو له مقبرة خاصة؟ نبي ليس بشرا عاديا، إنه نبي. فلذلك يعني ظل علي ومن معه رضي الله عنهم أجمعين ماذا يصنعون؟ يغسلون النبي، هل يجردونه من الثياب كما يجرد الموتى أو يغسلونه في ثيابه؟ مسائل كثيرة خطرت لهم في ذلك الوقت وذلك المكان لا يدرون ماذا يصنعون. الناس ينتظرون في الخارج وعلي والزبير وشقران والفضل والعباس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ماذا يصنعون. خلال هذه الفترة وقعت حادثة غريبة، لا أقول إنها غيرت مجرى التاريخ كما يدعي البعض، ولكنها حادثة مفاجئة. نعم مفاجئة، وهو أنه اجتمع نفر من الأنصار في مكان يقال له سقيفة بني ساعدة، والسقيفة هي مثل الديوان مثل المجلس، المكان الذي يجلسون فيه المكان الذي يجتمعون فيه. جلس مجموعة من الأنصار في هذه الثقيفة، ثم صاروا يتحدثون. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترى ماذا أنتم صانعون؟ كنا إذا حزبنا أمر اتجهنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه ماذا نصنع، هو الذي يحكم، هو الذي يقود الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، هو صاحب الكلمة المطاعة. طيب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيحكم؟ من يقود الأمة؟ من الذي يسمع له ويطاع؟ من هذا الرجل؟ أمر مهم جدا، لابد أن يكون للناس إمام يرجعون إليه. فالأنصار اجتمعوا ولم يأخذوا رأي إخوانهم من المهاجرين، اجتمعوا في هذه السقيفة، في سقيفة بني ساعدة. ترى ماذا قالوا في هذه السقيفة؟ جلسوا في سقيفة بني ساعدة، فقال قائل منهم: منا أمير ومنهم أمير، أي من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، لأن المهاجرين كثر الذين هاجروا، سواء كانوا من قريش أو من خارج قريش من اليمن وغيرها ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر المهاجرين من قريش. فقالوا: كيف نصنع؟ فقال قائل: منا أمير ومن المهاجرين أمير. فقالوا: ننظر في الأمر. بينما هم جالسون في هذا الأمر، وقال طبعا آخرون إنه لا نكون منا أمير ومنهم، بل يكون الأمر لنا، يكون الأمر لنا، يعني الخلافة تكون للأنصار. خلال هذه الفترة، خلال هذا النقاش، خرج رجل من الأنصار لم يعجبه هذا الحديث، خرج من السقيفة، لقي عمر ابن الخطاب فقال له: يا عمر، إن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة. طيب يجتمعون، إيش المشكلة؟ لا مشكلة في اجتماعهم، لكن المشكلة فيما دار في الاجتماع. قال: يقولون منا أمير ومنكم أمير، وقال بعضهم: استبدوا بالأمر، أي كونوا أنتم الخلفاء. فقال عمر: إن هذا الأمر لا يكون. فانطلق عمر إلى أبي بكر، كانوا جالسين مع بعض كما قلنا ينتظرون تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر عمر أبا بكر بالذي نقل له عن حال الأنصار. فانطلق أبو بكر وعمر وتبعهما أبو عبيدة إلى الأنصار حتى ينهوا هذا الموضوع. انطلقوا إليهم، لقوا الأنصار: ما بكم؟ قالوا: منا أمير ومنكم أمير. وقال قائل: بل لنا الأمر. يقول عمر: زورت في نفسي كلاما، أي جهزت في نفسي كلاما، وهذا أمر طبيعي جدا. أنا الآن قبل أن آتي إليكم زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله. كذلك الآن عمر يزور في نفسه كلاما، يقول كلاما في نفسه، حتى إذا بلغ الناس أطلق تلك الكلمات، وفعلا وصل عمر ووصل أبو بكر وأبو عبيدة إلى الناس. فلما أراد عمر أن يتكلم أشار إليه أبو بكر أن اصمت، فتكلم أبو بكر. يقول عمر: والله ما من كلمة كنت أريد أن أقولها مما زورته في نفسه إلا قالها أبو بكر سليقة، يعني بدون تزوير، وإنما انطلقت منه ارتجالا. فكان من كلام أبي بكر رضي الله عنه والذي وفق إليه في ذلك المجلس أن ذكر الأنصار وذكر فضلهم ومكانتهم ومحبة النبي لهم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك بين لهم أن الأمر في قريش، هم أوسط الناس نسبا، وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمرة في قريش. عندها قال الأنصار: سمعنا وأطعنا. رجل من الأنصار اسمه سعد بن عبادة، ذكر البعض أنه كان معارضا، ثم بعد ذلك سكت ورضي بعد أن ذكره أبو بكر الصديق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وهذا إن شاء الله تعالى سنذكره بالتفصيل عند كلامنا عن الشبهات التي أثيرت حول أبي بكر الصديق، خاصة حول السقيفة، سقيفة بني ساعدة. على كل حال، بايع الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بايعه عمر، بايعه أبو عبيدة، بايعه الأنصار، ثم رجعوا إلى مكانهم، وإذا علي والزبير والعباس والفضل وغيرهم كانوا قد انتهوا من تغسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمت البيعة لأبي بكر الصديق بعد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث توفي في يوم الاثنين كما قلنا، غسلوه، كفنوه، لم يجردوه من ثيابه، رأوا أن يغسل دون أن يجرد، ثم كفن، ثم صلي عليه. وكان الناس يصلون على النبي فرادا. لماذا؟ أن يقف رجل يؤم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون فرادا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل هذا ويخرج هذا، ويدخل هذا ويخرج هذا، يصلون على النبي، صلى عليه الرجال فصلت عليه النساء، ثم صلى عليه الأولاد فصلى عليه الجميع صلوات ربي وسلامه عليه. واستغرق هذا فترة من الزمن، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ظل بعد تغسيله وتكفينه الاثنين كله، ثم الثلاثاء، ودفن ليلا، ليلة الأربعاء، يعني بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء دفن صلوات ربي وسلامه عليه. فصلوا عليه فرادى لكثرة الصلوات عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ولضيق المكان، ولعدم إمكان جعل إمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا توقير له صلوات ربي وسلامه عليه. تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصديق صار خليفة للمسلمين، وذلك في 11 من ربيع الأول، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمت البيعة له بالإجماع، أجمع المسلمون على بيعته، بيع أبو بكر الصديق. نعم، قد ذكر البعض أن عليا خالف في هذا، وذكر آخرون أن الزبير كذلك وسعد، كل هذا لن نهمله، سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى عند حديثنا عن الشبهات التي أثيرت حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك نسرد سيرة أبي بكر الصديق لنعرف مكانة هذا الرجل، لنعرف لماذا تمت البيعة لأبي بكر بهذه السهولة، لماذا أجمع المسلمون على بيعة أبي بكر، اتفقوا جميعا، لم يخالف أحد. من هو أبو بكر؟ ما منزلته عند الله؟ ما منزلته عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الأسباب التي جعلته يتقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بلا استثناء؟ أبو بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي القرشي، أول من أسلم من الرجال، وأول من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وغساني بنفسه وماله. وهو أول من أسلم، أول من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق كسيرة شخصية، تزوج 4 نسوة، تزوج قتيلة بنت عبد العزة وهي أول أزواجه، وأنجبت له ابنه عبد الله، وأنجبت له ابنته أسماء، وتزوج أم رومان الكنانية فأنجبت له عائشة، وأنجبت له عبد الرحمن، وتزوج أبو بكر الصديق أسماء بنت عميس أرملة جعفر بن أبي طالب لما توفي جعفر أو استشهد في مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له ابنه محمدا، ومن ثم تزوج حبيبة بنت خارجة الأنصارية وأنجبت له بنته أم كلثوم. هذه بطاقة شخصية لأبي بكر الصديق، كما هو الحال لكل الناس لهم بطاقات شخصية. وأما خلافة أبي بكر وما جرى فيها والشبهات وغير ذلك نسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل إن شاء الله تعالى، نتكلم عن خلافة أبي بكر وفضله ومكانته، ثم في حلقات قادمة تأتيكم تترى بحول الباري في حال أبي بكر ومن جاء بعده. فاصل قصير ثم نلقاكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ عن جواب، حقبة من التاريخ. مرحبا بكم وحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا. أبو بكر الصديق كما قلنا هو عبد الله بن عثمان التيمي، أول من أسلم من الرجال وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمار بن ياسر عن إسلامه: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد أي عبيد وامرأتان وأبو بكر الصديق. هؤلاء كانوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة. أبو بكر الصديق كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا استثناء، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وجاءت آيات، ولكن الآيات لم تنص عليه باسمه. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله تبارك وتعالى هو زيد، كما قال الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسم أحد منهم، ومنهم أبو بكر، ولكن ذكرت آيات ذكر أهل العلم أنها أي في تفسيرها أنها نازلة في أبي بكر الصديق. وإذا كان الأمر كذلك فلن نتكلم في هذا لأنها لم تذكر اسمه صراحة، وإنما سنتطرق إلى الأحاديث التي ذكرت اسم أبي بكر صراحة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في يوم من الأيام: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما رأيكم أن نقف عند هذه الكلمة؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طيب هم أصحابه، ولكن النبي أراد أن هذا صاحبي دونكم، أن هذا الرجل له صحبة خاصة، هذا من خاصة الخاصة، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولذلك فهم الصحابة هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا، أو قال أبو الدرداء راوي هذا الحديث: فما أوذي أبو بكر بعدها، أي عرف الناس قدر أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة يوما، وذكر أن لها أبوابا: باب يدخل منه المجاهدون، وباب يدخل منه الصائمون، وباب يدخل منه المتصدقون، وباب يدخل منه المصلون، وهكذا. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحد من بأس إن دخل من باب من أبواب الجنة، خير عظيم أن يدعى الإنسان إلى الجنة من أحد أبوابها، ولكن انظروا إلى هذه الهمة العالية، ولكن هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ يعني لا يريد أبو بكر أن يدعى من باب الصيام فقط، ولا من باب الزكاة فقط، ولا من باب الحج فقط، ولا من باب الصلاة فقط، ولا من باب الجهاد فقط، يريد أن يدعى من جميع الأبواب. هل هذا ممكن بحيث أن الإنسان يجتهد على نفسه حتى يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال صلوات ربي وسلامه: نعم ممكن، وأرجو أن تكون أنت. ومصداق هذا، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، ومصداق هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام جلس مع أصحابه فقال: من تصدق منكم اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله تصدقت اليوم. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ من زار مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله زرت مريضا اليوم. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله تبعت جنازة اليوم. فما من شيء يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمور الخيرة، من صام منكم، من أصبح منكم اليوم صائما، إلا أبو بكر يقول: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. من هذا أن أبو بكر رضي الله متميز في الصيام، متميز في الصلاة، متميز في الصدقة، متميز في عيادة المرضى، في الصلاة على الجنائز، في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، متميز في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص لما أسلم وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوليه عناية، جعله قائدا للجيش هو وخالد بن الوليد، فظن عمرو أنه بهذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه متميز عن غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر الناس بذلك، يعطي كل واحد ميزة ينفرد بها عن الآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فعمرو بن العاص لما رأى هذا التميز في القيادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما يرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للناس، سأل النبي، تاقت نفسه لهذا السؤال، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ يرجو أن يذكر. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول: فسألت فعد رجالا، أي لم يعدني منهم. لا يمكن أن يعد عمرو بن العاص منهم. لماذا؟ لأنه متأخر الإسلام، والله تبارك وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم، كلا وعد الله الحسنى. عندما نذكر العشرة المبشرين في الجنة مثلا، وهلا هم أفضل البشر بعد الأنبياء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. عندما نذكر هؤلاء العشرة وهم مبشرون في الجنة نقولهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بما من المهاجرين الأوائل، من أول من أسلم، من أول من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن العاص بين إسلامه وإسلام هؤلاء قريبا من 20 سنة. أبو بكر أسلم قبل عمرو بن العاص 20 سنة، وجاهد وفعل وفعل وفعل وفعل كل هذه السنوات. هل يساوى بعمر؟ لا يمكن أبدا، أبدا لا يمكن، هذا من الظلم. هل تعلمون أنه أسلم على يد أبي بكر 5 من 10 المبشرين في الجنة؟ عثمان، طلحة، الزبير، سعد، عبد الرحمن بن عوف، 5 من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالرجل له فضل عظيم، ولا يسع الوقت حقيقة أن نذكر جميع فضائله، ولكن هذا كان تذكيرا، لأن ما سنذكره هو أولى بذلك وأحرى. هل تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ هل تذكرون هذه الآية في من نزلت؟ إنها في أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. مر بنا ذكر أبي بكر الصديق وأنه استخلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أول من أسلم من الرجال، وأنه أسلم على يديه 5 من المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان. وذكرنا كذلك بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه. وسيكون حديثنا بحول الباري جل وعلا في الحلقة القادمة عن قضية مهمة جدا، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. حيث يظن كثير من الناس عندما يقرأ مثل هذه الآية ويقرأ قول الله تبارك وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أن التثنية عددية، أن أبا بكر واحد والنبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فواحد زائد واحد يكون المجموع اثنين. ليس الأمر كذلك، بل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثنائية مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة غريبة. قد يعني يستغرب البعض كيف اجتمعت هذه الثنائية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، والتي من أجلها قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ثاني اثنين إذ هما في الغار. فليست التثنية مجرد عدد يقال، وإنما التثنية في أمور كثيرة جدا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن نبينها في حلقتنا القادمة. فهذا ما ندعوكم إليه في الحلقة القادمة لكي نسرده عليكم من حال التثنية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. ستجدون أن التثنية في الإسلام، أن التثنية في الدعوة، أن التثنية في الأخلاق، أن التثنية في التصرفات، أن التثنية في نظر المخالفين، أن التثنية حتى بعد الوفاة. شيء عجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا ما نعدكم به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه ترأت والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حبة وتوضح الحق الصواب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ.